الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن القعنبي، كما مر علينا كثيرا وهو من الثقات الأثبات، من أصح الناس كتابا في الإمام مالك. قال: حدثنا سليمان. سليمان هذا هو سليمان بن بلال، ومر علينا كثيرا في صحيح مسلم أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن جعفر. جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري من الثقات، روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه. عن ابيه عبد الله من الثقات، روى له ايضا اصحاب الكتب الست. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر هو من السبعه المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، لم يشهد بدرا ولا احدا، ولان اباه ابقاه مع اخواته، وبعد ذلك شهد المشاهد كلها. طبعا من مناقب جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله كلم اباك كفاحا. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته. كيف؟ والناس كنفته. لا، كنفيه. في تاء شيخ. في تاء عندك؟ عامة كنفي أو كنفته فهو يعني في جانبيه، يبقى هو في جانبيه اليمين واليسار. قال: فمر بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال أسك يعني معيب الأذن، يعني في أذنه عيب، مقطوع الأذن مثلا، في عيبه، في أذنه عيب. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفي رواية: فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد ورد يعني أيضا مر علينا لكن ليس كثيرا، روى له البخاري ومسلم وداود، وقد وثقه كثير من العلماء، لكن النسائي لينه، النسائي تكلم على هداب بن خالد ولم يوافقه العلماء في ذلك، كثير من المعتدلين قد وثقوه. نعم. قال: حدثنا همام. همام هنا من؟ لا، خطأ، همام بن يحيى طبقة فوق، هذا همام بن يحيى بن دينار. همام بن يحيى بن دينار، نعم، ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي من الثقات الأثبات من النبلاء، وإن كان يرى الإيه؟ القدر، ولكن كما قال الذهبي: ويغمر هذا في بحر إيه؟ في بحر حسناته وما فعل للسنة. قتادة كان من حفاظ الدنيا، كان رجلا ثبتا، كما قال ابن سيرين: جاء رجل أو هو رأى رؤيا كأن ديكا ابتلع لؤلؤة، فمرة جعلها كما هي، خرجها كما هي، ومرة جعلها على ألمع وأبرق ما تكون، ومرة أنقص من إيش؟ من لمعانها. فقال: هذا أنا وقتادة والحسن البصري. قال: أما الحسن البصري فكانت له طلاوة عندما يلقي، له بلاغة وفصاحة، وهو حتى قالوا كلامه الحسن يشبه كلام الأنبياء. وأما قتادة فكان يحفظ لا ينخرم حرف من حفظه، فأخرجه كما كان. وأما ابن سيرين كان أورع، كان إذا شك في حرف تركه لم يأتي به، فهو يقول هو الذي ينقص منه. قتادة ثقة ثبت روى له الجماعة. عن مطرف. مطرف ابن عبد الله بن الشخير ثقة نبيل عابد فاضل روى له الجماعة. عن أبيه رضي الله عنه عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد كما قلنا، سويد بن سعيد ليس بإيش؟ ليس بذاك، روى له مسلم وصحاب السنن الأربعة، ولما رجع مسلم في ذلك قال: أن لي بصحيفة إيش؟ حفص بن ميسرة، وهي عند سويد، لذلك روى له. هذا عذر الإمام مسلم، وكثيرا ما إذا روى عنه تجد له إما متابعا، وإما تجد أن المتن أصله إيش؟ صحيح. روى له مسلم وصحاب السنن الأربعة. قال: حدثني حفص من الثقات الأثبات روى له جماعة. عن العلاء. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة، سلسلة مشهورة، وقلت لكم أن هناك من رد هذه السلسلة كأحمد وغير أحمد على أساس أنه يعني أتى بمنكرات، يعني أتى بأحاد من الأحاديث تنكر عليه، لكن في الجملة هو ثقة، وفي الجملة أيضا حديثه لا لا لا يرد، حديثه احتج به. العلاء ليس بتمام الضبط لكنه ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وعبد الرحمن بن يعقوب أوثق من ابنه، وهذه أيضا من لطائف الإسناد أنها من رواية الأبناء عن الأباء. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى التميمي هو أبو زكريا النيسابوري، وهو قد أكثر عنه الإمام مسلم كما قلنا، والعجيب أنه قارنه بمن أكثر عنه أيضا، من؟ زهير بن حرب أبو خيثمة. قال: وزهير بن حرب كلاهما شيوخ لأصحاب الكتب الستة، كلاهما عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة الثقة النبيل، ومن نبل ابن عيينة، كان يراجع الشافعي في ما اختلط عليه أو ما أراد فقهه من الحديث، حتى في حديث مرور الرجلين على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه، فقال: على رسلكما، عندما أسرع على رسلكما أنها صفية، فقال: يا شافعي، ما فقه هذا الحديث؟ من نبله، من رفع قدر، من رفيع قدر الإمام ابن عيينة. قال فيه الإمام الشافعي لحفظ مكانتي، قال: لولا ابن عيينة ومالك لا ضاع علم أهل الحجاز، يعني حفظوا أهل الحجاز علمهم بابن عيينة ومالك. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، وهو من الثقات، روى له جماعة. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومن مناقبه أن السلام دعا له، اللهم دعا له بالبركة في المال والأهل والولد. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. جزاكم الله عنا خير. في الحديث الأول، أن سلم مر مع أصحابه، وكان من أدب أصحاب النبي سلم يمشون إما خلف النبي سلم وإما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب لهيبة النبي سلم وعلى تعظيم النبي سلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هذا من الديانة، هذا أصل أصول في الديانة، لأن الله تعالى قال: لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح ينفرد به الله جل في علاه، والتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حق النبي على هذه الأمة. لذلك قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، إلى آخر الآيات. ولذلك قال عروة بن مسعود الثقفي عندما جاء في صلح الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه المغيرة بن شعبة، كان قد غطى وجهه وتلثم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: هذا المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، ما زلت يعني في غدرات، أسعى في غدرتك، اللي هو قتل المشركين الذين كانوا معه. لكن الشاهد أنه إيه؟ قال: أخر يدك عن لحية رسول الله، أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه على بقبيعة سيف على يده. وهو نظر عروة، فذهب إلى أهل مكة فقال: ارجعوا عما تريدون، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، فما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير ينصتون إلى كلامي، وما نظر وما حد وما رأيت أحدا فيهم يحد النظر في وجهي، وما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها جسده وجلده، فإياكم وإياه. ولذلك كان كالأسد الثائر أبو بكر عندما قال لما قال السلام: يا محمد، أترى أحدا من العرب فعل ما تفعل؟ تجدع أنفك بيدك. فقال له: وما أرى حولك إلا أوباشا، أو قال أشوابا، من الناس سافرون منك عن من قليل. فغضب غضبة الأسد الثائر أبو بكر، فقال: نحن نفر عنه. فقال الكلمة المشهورة بالشديدة على العروة، لكنه رأى التعظيم، تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدين الذي ندين به. عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه يقول: منذ أن أسلمت ما ما ما ما, ما كنت أحد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سألني أحد أن أصف لا أستطيع. شوف، انظر هيبة وتعظيما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يمشون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمروا بجدي أسك. جدي أجلكم الله فيه عيب، الأذن مقطوعة، الأذن فيها خرق، ما عند في عيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم فتناوله فقال أيكم يحب هذا أن يكون له بدرهم فزاهدوا فيه, زاهدوا في هذا الشات. قالوا يا رسول الله إن لم يكن ميتا فكفى فيه أنه إيه أسك, لا لا نشتري بدرهم. فكان هينا عندهم, فنظر سلم متعجبا وهو أراد حقا أن يجرهم. وهذا أسلوب من أساليب التعليم, أنه ينتهز الفرصة الإنسان إذا وجد المسألة في أمر الدنيا التي تجذب الانتباه للآخرة يجرهم إليها. وهذا بالضبط كما فعل من, أنتم لستوا بحاضرين معي, ليس إبراهيم, ما هو ده, هو من الأصل هو جرهم إلى ذلك. يوسف عليه السلام طلبوه في إيش, في الرؤية, وكلموه وسألوه فجرهم إلى أخذ, انتهز الفرصة لدعا فجرهم. قال ملة أبا إبراهيم واسمع, فأخذ يدعوهم إلى توحيد الله جل في علاه منتهزا هذه الفرصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين ذلك وقال لهم, يعني لما وجد ذلك قال هو أهون عليكم, للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهنا تزهيدا أيضا في أمر الدنيا, ترى أن مسلم أراد أن يزهد أمته في هذه الدنيا, لا سيما وأنه الأسوة والقدوة كان من أزهد عباد الله في هذه الدنيا. جاءه الملك يقول يخيرك الله جل وعلا بين أن تكون ملكا نبيا أو تكون عبدا رسولا. مع الملك النبيا يعني على الأقل يحيي أصحابه بما عنده, أيضا يحافظ على أصحابه, يدافع عن أصحابه. فجاءه الملك وأشار إليه إيه؟ أن تواضع. جبريل كان من خير الأصدقاء الذين يشيرون, فأشار إليه على أن تواضع. فقال اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا شكورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش يوما معه الطعام ويوما لا يرى الطعاما. وترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب ويربط بالحجر على بطنه, بل الجميع كانوا يربطون حجرا, وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع يربط حجرين على بطن. حتى نظر جابر إلى ذلك وذهب إلى امرأتي فقالت ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلحة ابن عبيد الله وعشر معه. فلما قال يستسر إن صنعنا طعاما نريدك وإيش وعش, فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم في كل أصحابه لأن الجميع يربطون الحجر, فصرخ فلما صرخ فيه فلما جاءت قالت خيبك الله أو كلمة أشد من ذلك قلت لك عشرة, قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا فعل فهو أعلم. انتهى الموضوع يبقى المسألة عندنا. فقال لا تعجين العجين حتى أتي, فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى بارك الله ودخلوا أرسالا عشر عشر يدخلون يأكلون, وبقي الطعام على ما هو عليه ببركة النبي من علامات النبوة. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت الدنيا فتحت عليه, ولكنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الآخرة. قد أراد الدنيا الأمر الآخر كما سنبين, لكنه دائما كان يقول اللهم رفيق الأعلى, وكان يقول اللهم ارزق آل محمد كفافة, اللهم ارزق آل محمد كفافة, وفي الوقت قال اللهم ارزق آل محمد قوتا. ولذلك هو الذي قال من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه معافى في بدني فكأنما حزت له الدنيا بحذافيره. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول يمر علينا الشهر ويمر علينا الشهران وليس في بيتنا مسلم من طعام, ما عندنا إلا الأسودان فقط, التمر والماء. ولما جاء الضيف للمسلم فبعث لبيوتاته التسع والكل يرد ما عندنا من شيء, حتى ضيف أطالح ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن المسلم يزاهد الناس في الدنيا بلسان الحال أولا وبلسان المقال كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. لذلك قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, كن في الدنيا كأنك غريب. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الغريب لا يحمل ولا يعبئ شيئا, وهو يريد في عجلة من أمره, فهو إذا اكتنز شيء يريد أن يجعله في الوطن الذي سيرجع عليه. والحق أن هذا ليس الدنيا ليست وطنا لنا, الدنيا دار ممر وليست دار مقر. الدنيا لابد أن نأخذها معبرة إلى الآخرة, فالوطن الأصيل هو الجنة, هذا الاشتياق الحق للوطن الأصيل, والبناية التي لا خراب فيها, والبناية التي لا زوال فيها, والزرع الذي نحصده حقا هو في الآخرة ليس في أمر الدنيا بحال من الأحوال. ولذلك غار الله على وطننا الأصيل, غار علينا أن نترك الوطن الأصيل ونقلل من شأننا فيه وأن نعمل أنفسنا في هذه الدنيا أو ننشغل بها. لا ينشغل بالدنيا إلا من لا عقل له, الدنيا دار من لا دار له, ويعمل لها من لا عقل له, لا عقل له حقا, لأنه مهما على فإنه إلى انتهاء, والانتهاء في لحظة واحدة, المسألة ليست بيدك الله تعالى, إذا جاء الأجل انتهى الأمر لا يرده أحد بحال من الأحوال. الدنيا بأسئلة ستزول وستزول في لحظة واحدة, كما قال الله جل في علاه حتى إذا الزينة حتى إذا أخذ الدنيا حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها انتهى أمرها ليلا أو نهارا انتهى أمرها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماري وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وأروع من ذلك مثلا عندما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء ما سقى منها كافرا شربة ماء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العطايا التي تراها في الدنيا وتملك أهل الكفر في الدنيا ليس هذا لأن لهم مكانة أو لأن الله تعالى قربهم وأبعد المؤمنين، لا والله ليست هذه علامة على المحبة. حتى ولو كان مؤمنا وأعطاه الله الدنيا ليست هذه علامة على المحبة، الدنيا إعطاؤها أو منعها ليست علامة على المحبة أو علامة على البغض. الدنيا يعطيها الله تعالى لمن أحب ومن لا يحب، الدنيا يعطيها الله تعالى لمن أحب ومن لا يحب، لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوض لا تساوي شيئا، دنية هي حقيرة لا تساوي شيئا. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقل اللبيب الرشيد هو الذي ينظر إلى الوطن الأصيل إلى الآخرة. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول فإن عشت صباحا فلا تنتظر مساء وإن كنت المساء فلا تنتظر الصباح. وكان ابن عمر رضي الله عنه ورضاه يزهد نفسه في الدنيا عندما ينظر إلى بريق القصور والحور فيستدير ويقرأ قول الله جل في علاه ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة. فهذا فيقول لها اتق الله قومي فصلي ثم يقرأ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من زهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على أخوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدي له جبة فجاء رجل فقال ما أعظم هذه الجبة فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها بأبي هو الدنيا عنده لا تساوي شيء. ولما جاء الرجل فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فأعطاه واديا بالغنم فقام الرجل فقال أيها الناس أسلموا إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلأن الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا لا تساوي شيء عند الله جل في علاه. وتمناها النبي ساعة نتكلم على أنه زهد فيها وزهد الناس فيها. كيف تمناها؟ نعم تمناها النبي، تمناها للآخرة ما تمناها للدنيا، تمناها للآخرة. عندما كان يسير مع أبي موسى أو أبي ذر وقال له يعني تمنى أن يكون له كذهب كأحد ذهبا، قال فأنفقه يمينا ويسارا لا أبقي منه إلا كذا من الدنانير للدين. فتمناها النبي صلى الله عليه وسلم ليكفي بها إخوانا، ليكفي بها المحتاج. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك امتلاك الدنيا في اليد لا في القلب هذه علامة الخير، هذه علامة الخير، لأنها لما لا تساوي شيء فإن الزهد فيها هو الذي يكون عبادة لله جل في علاه. والإمام أحمد جعل ضابطا مهما جدا، قال الزهد ليس بالثراء ولا بالفقر. يعني ليس علامة الزهد أن تلبس الخشم من الثياب وأن تمشي مقطع ومهلل الثياب، لا لا، الزهد قال الزهد في القلب، الزهد الحق هو في القلب. ألا تفرح بدرهم من دخل ولا تحزن بدرهم من إيش خرج، هذه تكون بأسرها في يدك تجعلها لله جل في علاه في الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على هذا المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه فهذا بأرفع المنازل، هو أعطي الدنيا والآن وهو بأرفع المنازل. وكما قال النبي لما قال الفقراء الصحابة ذهب أهل الدثور بالأجور فلما علمهم التسبيح فسبح وسبح الآخرون قال ذلك فضل الله يؤتيه يؤتي ما يشاء. ولذلك الدنيا وإن تمناها النبي صلى الله عليه وسلم تمناها لينفقها على إخوانه ليكفي بها إخوانه لأنها لا تساوي شيئا، الزرع فيها ضائع. ولذلك قال بعض العقلاء النبلاء لو كانت الدنيا ذهب فاني والآخرة والآخرة لو كانت الدنيا ذهبا فانيا وكانت الآخرة خزفا باقيا لكان للعاقل أن يختار الخزف الباقي لأنه باقي، الذهب ما مكان والأحجار الكريمة ما كانت تنتهي خلاص انتهت. فقال فما بالنا نقول وأن الآخرة هي الذهب الباقي وأن الدنيا هي الخزف الفاني، والله لا عقل لنا حقا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا أهون على الله منكم من هذا عليكم. ولتعلم أن الدنيا أهون على الله جل في علاه قد ملك الله أهل الكفر ويعني جعل لهم الدولة على أهل الإسلام اختبارا، فقط اختبارا وابتلاء، وتلك الأيام نداولها بين الناس اختبارا وابتلاء ليظهر صدق العبودية عند المؤمنين المخلصين، وأيضا يبتلون بهم لترتفع درجاتهم عند ربهم جل في علاه. كثير من الناس لهم مكان عند الله، أعمالهم لا تصل إليه، لا تصل إلى هذا، فيمكنون بالبلاء ويرتفعون بالبلاء، ولن يمكن المرء حتى يبتلى. فالغرض المقصود بأن هذه الدنيا عند الله لا تساوي شيئا، لذلك ملكها لأهل الكفر وأهل الضلال وأهل الانحراف، ليس لهم عند الله من شيء في الآخرة. في الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، وهذا عتاب وهذا فيه نذارة. ألهاكم التكاثر يعني في الدنيا، ألهتكم الدنيا، وهو في الحديث الأول زهد في الدنيا. ألهاكم التكاثر والمكاثرة، المكاثرة من المال، المكاثرة من النساء، المكاثرة من الولد، المكاثرة من متاع الدنيا. قال الله جل في علاه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل، ذلك والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألهاكم التكاثر، يعني أنتم ألهتكم الدنيا وما فيها، فإياكم ثم إياكم. الدنيا لا تساوي شيء، القريب القريب هو الذي يقدم ربه على كل شيء ويقدم عبادة الله على كل شيء، يستخدم الدنيا يطوعها لله جل في علاه ولعبادة الله جل في علاه، فعمر الإنسان هو هذا الزمن، فيستخدم الزمن هذا في رضا الله جل في علاه. قال: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، مالي مالك اختصاص، مالي مالك ملك، أنه يملك المال، نسب المال له نسبة الملك، وهذا خطأ مبين. المال لا يملكه ولا أحد يملك هذا المال، المال مال من؟ المال مال الله، كما أذكر بأنك لو كنت في أرض فطردوك منها، فالأصل في ذلك الأرض أرض من؟ الأرض أرض الله، وتصرفهم هذا سيحاسبون به عند الله جل في علاه. لما؟ لأن الأرض ليست بأرضهم، الأرض أرض من؟ الأرض أرض الله، الأرض أرض الله. فمعنى أنه يقول: لا، ما أريدك في هذه الأرض، إذن هو سيحاسب على هذا لأنه لا يمتلك، هو فقط الله تعالى يعني وكله في هذا الباب حتى يرى فعله هيعمل لله ولا ما يعمل لله جل في علاه. نفس الأمر، رجل عنده مال فيمنع المال عن ما يعمل يحتاجه، ويقول: مالي مالي، كالذي فعل الأقرع والأبرص والأعمى. فالأقرع قال: الإيه؟ المشاغل كثيرة، وأنا ورثت ذلك كابر عن فمنعه إيش؟ كابر عن كابر، فمنعه الفضل، ويقول: مالي مالي، وليس بمالي، إنما المال مال الله لا في علاه. وهنا عندما يقول مالي، نقول هذا ليس ملك، ليس هذا ملكا، لأن الذي يملك حقا هو من؟ هو الله تعالى، أنت وكيل تصرف، والله تعالى يختبرك بهذا المال، فإن منعت هذا المال عن الفقير الذي يستحقه أنت محاسب عند ربك لا في علاه، إن الله ابتلاك بمثل هذا ليحاسبك عليه. لذلك يقول: مالي مالي، فيها أمران. الأمر الأول أنه يزعم أنه ملك له وليس بملك له، هذا مال الله جل في علاه. لذلك أنت ترى عندما تدخل الشرع قال في الزكاة: يا رب الفقير يأخذها رغم أنوفنا إن كنا نملك المال، وليست لك المنة عليه، يعني حتى أنت تعطيه ليست لك المنة عليه، لأن هذا حق إيش؟ حق مفروض، هذا حق الله جل في علاه، حق مفروض عليك في هذا البال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: مالي مالي، دلالة على حب الإنسان للمال، وهذا جاء صريحا في كتاب الله جل في علاه: وتحبون المال حبا جما. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن أن الرجل الشيخ الكبير قلبه شاب على حب إيه؟ ثنتين، حب الدنيا هذه من المال، هو أعظم في الدنيا المال. ولذلك قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان، وهذا في الصحيح كل هذه الأحاديث، قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب، أو قال: واديان من ذهب، لتمنى لهم الإيش؟ الثالث، ولا يملأ في ابن آدم إلا إيه؟ إلا التراب. نسأل الله العفو والعافية. فما يقول مالي مالي دلالة على أنه يحب المال. فلذلك نقول: إذا قال مالي مالي فسيعطي للمال ويمنع للمال ويبتسم للمال ويحب للمال ويبغض للمال ويقترب للمال ويتباعد للمال، صار عبدا بسبب المال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إذن هذه قول مالي مالي في الإنسان يدل على محبتي، أن محبة الدرهم والدينار دخلت في قلب الإنسان، وهي مهلكة، وهي مهلكة. الإنسان في المال الذي يمتلكه ينظر فيه ويقول: لله حق في هذا المال، لله حق في هذا المال، رزقني الله إياه. ولذلك اللبيب هو الذي يحافظ على مالي بنفقته، لا بإبقائه نمع عليك ليل طويل أبدا. ولذلك ترى أن الرجل سمع ملكا يقول اسقي أرض فلان، يتعجب، فذهب حتى وجد الرجل فقال يا هذا ماذا تفعل، ماذا تفعل في هذه الأرض؟ فلم يرد عليه. قال بالله عليك قل لي ماذا تفعل؟ قال ما دمت قد عزمت عليها سأقول لك، إني أقسم هذه الأرض أثلاثا، ثلث للفقراء وثلث لأهل بيتي وثلث يرجع في الأرض. الرجل عارف حق ربه فيها، حق ربه فيها. فقال والله إني سمعت كلاما من السماء أو صوتا من السماء يقول اسقي أرض فلان. وهذا طبعا القصة المشهورة جدا، قصة موسى. ومثل ذلك يقال لا حرج إنه لما قبله الرجل الفقير قال سر ربك مالي فإني أعيش في دنكن. قال الله تعالى يقول لك 40 سنة غنى و40 سنة فقرا. قال أدعو الله أن يعجل لي بال40 الغنى، فعجل الله له. مرت ال40 وموسى ينتظر أن تكون ال40 الثانية 40 فقر، فما رأى الرجل إلا ازديادا في الغنى، فذهب فدعا ربه فقال ربي قلت 40 غنى و40 فقر، هذا إشكال في القدر. فقال ربي قلت 40 له 40 غنى و40 فقرا. قال يا موسى عبدي فتحت له بابا ففتح على عبادي 40 بابا، فكيف أسد عليه هذا الباب؟ جزاء وفاقا وأجرا طباقا، والله شكور. أما مسألة القدر حتى لا أتعبكم، هي مقدر مكتوب عنده أنه سيكون له 40 غنى في صحيفة الملك، لكن في لوح المحفوظ سيسعى في صلة الرحم وإنفاق المال في حقي فأشكر الله له فيجعلها إيش؟ غنى، فيجعلها في الغنى. فاللوح المحفوظ لا يتغير منه ولا يتبدل منه شيء بحال من الأحوال. وهنا نرى لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك قال السلام ثلاث أقسم عليهن ما ناقص مال من صدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين مع طلوع كل صباح يقولون يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ما هذه من الأهمية بمكان، لأن في الإنفاق فيه أول شيء حسن الظن بالله واليقين فيه، وفيه أيضا إعطاء حق الله لا فعلاء، وفيه أيضا المواساة للآخرين، وفيه أيضا عدم الجشع، وأيضا حفظ النفس من الغل والحقد والحسد، وأيضا الغنى على الآخرين وعدم الرفق بهم، وفيه لين القلب، وفيه رقة المشاعر. كل ذلك يجمع قوة الإيمان في القلب فيزداد محبة لله جل فعلاء فيرتقي بذلك منزل. انظر البخيل أسوأ الناس عند الله جل فعلاء أهل البخل. ولذلك هذا الحديث لما يصح لما قالوا أيكون المؤمن بخيلا؟ قال لا. والحديث أيضا الذي لما يصح يطبع المؤمن على كل خلط سوى الخيانة والبخل خيانة، سوى الخيانة البخل خيانة، أول درجة الخيانة هي البخل. كيف ذلك؟ كيف ذلك يا أستاذ مصير؟ تدبر تجد يا عند الحجر. يبقى خيانة لله اللي فعله الله تعالى، أعطاه المال وأمره بالإنفاق. يا ابن آدم أنفق أنفق أنفق علي، فلم يؤدي الأمانة، فلما لم يؤدي الأمانة كان أسوأ الناس عند الله جل وعلا. فالبخل من الخيانة، البخل أصالة من الخيانة، نعوذ بالله من البخل. يقول ابن آدم مالي مالي. قال سلم هل لك يا ابن آدم تعليما للجميع، من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. كأن السلام يقول والمال هو ضعف ثلاثة، وهذا ليس عصيب الحصر، لكن هو أعظم ما يستعمل فيه المال إيش؟ طعام لباس صح، وبعد ذلك إيش؟ صدقة. ده أعظم ما يمكن أن يعمل فيه المال. فقال له هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. يبقى أكلت فأفنيت فلك فيه إيش؟ ليس لك فيه أجل. ضاع ذهب، ذهب أباء منثورة، ذهب أباء منثورة. قال أو لبست فأبليت، ذهب هباء منثورة. قال أو تصدقت فإيه فأبقيت. هذا جزاء وفاق وأجر طباق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يسألها، وكانت ذبحة الشاة، فوزعت الشاة جميعا وأبقت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه الزراع. فقالت يا رسول الله ذهبت الشاة وبقيت الزراع. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بل قولي بقيت الشاة وذهبت الزراع. بقيت الشاة عند الله لا يضيع. وهذا دلالة على جهل الجهال الذين يقولون اعمل خير ويرمي البحر، لا يلقى في البحر، لا يضيع. الخير عند الله مكتوب ويتضاعف ويتنامى عند الله تعالى، يربيها كما يربي أحدكم فلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بل ذهبت الشاة بل بقيت الشاة وذهبت الزراع. فهنا يقول السلام أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأقنيت. الفقيه هنا ماذا يفعل في مثل هذا الحديث؟ ماذا يفعل كريم الفقيه؟ خلاص المال بأسره ضاع، ضاع بهذا وبهذا، ضاع لباسا وطعاما وشرابا، ما أبقى إلا القليل الدرهم والدرهمين في هذا. فالفقيه ماذا يفعل؟ أبش منصر ممتاز، لا يضيع عليه الثلاثة، يربح الثلاثة، الفقيه يربح الثلاثة. فإن توى، إن انتوى في الأكل التقوية على الطاعة والعمل وأيضا مع الشكر على النعمة، لأنه أنت أصلا لابد أن تشعر عجب الأمر إن أمره كله له خير، الشكر على النعمة وأيضا الإحسان للغير بذلك، فإنه في هذا الباب يكون قد أكل فلم إيه؟ فلم يضيع، ثبت هذا. لأن السلام قال وفي بضع أحدكم صدق، قال السلام وأن تضع اللقمة في في امرأتك صدق، إذا انتويت طبعا هذا، إذا انتويت بذلك صدق. قال فلبست فأبليت، يبقى أما تلبس تقول الحمد لله الذي كساني وتذكر نعمة ربك عليك، فتثبت هذا الخير عند ربك الذي فعله بمثل هذا الاعتقاد والنية، وتنتوي أنك إن لبست لبست من أجل أولا ستر العورة، الثاني أن تحمد الله على شكرا لله على هذه النعمة، الثالث أيضا أن تؤثر في الآخرين إذا كنت مصدرا للناس أو كنت أسوة للناس في هذا الباب. فانتواء في هذا الباب يقلب دائما كما قال القاعدة الفقهية الواسعة في هذا الباب، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. فالفقيه لابد ألا يضيع على نفسه في مثل هذا. وأيضا إتماما للفائدة في مسألة المال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع الميت ماله وأهله وعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى عمله. هذا إيقاظ، إيقاظ للجميع، يقول انتبه أنت وإن كنت جماعا للمال مناعا فإنك لن تستفيد منه بشيء، هذا للورثة وهذا سيأتي، يعني أيكم مال وما مال وارثه أحب إليه من إيش؟ من ماله. فالجمع هذا ليس لك الجمع لمن يأتي يتمتع بهذا المال. فإيقاظ أول شيء لذكر الموت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استحوا من الله حق الحياة، قال أن تذكر الموت وإيش والبلة، أكثروا من ذكر هذه من اللذات. وأيضا ذكر الموت يجعل الإنسان يستعد ويعلم أنه سيسأل وسينزل منفردا، والملائكة تقف أمامه وتسأله عن الأسئلة الثلاثة ويرتجف ويرتج ويتزلزل هل يستطيع أن يرد أم لا، فهذا يجعله يستعد أكثر لله جل في علاه وإجابة على السؤال. وأيضا إيقاظ للنوايا والهمم، أنت إن جمعت المال من سيستفيد؟ غيرك سيستفيد، أنت بالمشقة وباللأواء ضيعت عمرك فيما لا ينفعك في الآخرة، والذي يستفيد غيرك، عمرك ضاع، عمرك الذي رأس مالك ضاع، والذي يستفيد غيرك. فلذلك نحن نقول اللبيب حقا هو الذي يكتفي بأدنى الأسباب ويشغل عمره لله جل في علاه. نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وإسقافة، اتقوا الله وأجمله وأجمله الطالب. لذلك السلام ما دعا بأكثر من ذلك، اللهم ارزق آل محمد كفافة صلى الله عليه وسلم قوت، وما يريد لأنه حياته لله، ما يعيش إلا له سبحانه جل في علاه. فلذلك قال فيتبعه ماله وأهله وعمله ولا يبقى معه إلا العمل. أما الأهل فقريبا ما تتزوج، المرأة في اليوم التالي ليس عيبا عليها أن تفكر في الزواج، لا سيما أن المرأة اللبيبة لا تعيش خلوة من غير رجل. أسماء بنت عميس جعفر خير الشباب مات تزوجها أبو بكر، مات تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الأهل يعني سيخلف غيرك مكانك أو سيخلفك أحد مكانك، وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب عندما نظر إلى القبور وبكى. والمال، المال سيوزع على الورثة، والإشكال كل الإشكال إن كانوا بررة يعني سيعتنون بك إلى مقام الدعاء والتذكر وبعد ذلك يذهبون، تبقى مائدة الإرث، نسيان كل شيء إلا الإرث وكيفية التوزيع، يعني جاء وبالا عليك أصلا، لن ينشغلوا بك إلا لحظات الدفن وبعد ذلك مائدة الإرث يعني ينشغلون بها. قال يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فإن كان حسنا وجد الحسن، وإن كان سيئا وجد القبيح، والله جل في علاه أرحم الراحمين. نسأله في عليائه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيء. طيب، نبقي الفوائد المستنبطة لباقي الباب للانتهاء من الباب كلياته.